إذا أمر رجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانه لدرجة هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.